بسم الله الرحمن الرحيم. لست حرة. لست حرة. لا لا لا لا. لك دين يحكمه. لست حرة. لك أحكام تضبطه. لست حرة. لست حرة. لا لا لا لا لا لا. لست حرة يا أخي. أيها الناس، نحن قوم مسلمون. لا نبيع ديننا لأجل سيد. لا، لا من أجل رضا ولا من أجل رضا بنا. لا، فالبأس تكمن في المرأة، في نسائنا، في المرأة. في المرأة. إنك لتعجب أشد العجب حين تدخل قرية في أعماق الريف فتلقاك امرأة وهي تلبس البنطلون وتطرح شعرها على كتفيها والمكياج في وجهها وتبتسم ابتسامة عريضة. أين أبوها؟ أين جدها؟ أين أخوها؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ هل في بركان ونار؟ فاحذري عند السؤال، فاحذري عند السؤال. لست حرة. أين الدين؟ تلبسين ما تشائين، تذكرين كما تشائين. لست حرة. فانتبهي. الله يا أمر. وأنت أمة تطيعين وتسمعين. لست حرة. لست حرة. ليس لك اختيار. لا. تتابعين وتقلدين من شئت. لا. لا. موضة فلان. ولا صورة فلان. ولا فكر فلان. لا. إنما النبي محمد. محمد. لست حرة يا أخي. ينبغي أن يقر هذا في أذهان زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا والدنيا بأسرها. ونستعلي ونفتخر بديننا ولا نستحي ولا نتوارى ولا نتراجع ولا نرضي الكفار. لنقول حرة. لا لا. لست حرة. لست حرة. حرة. لست حرة. تخرجين كما تشائين وتفعلين ما تريدين. إنما الذي منعك الله. قال وقري في بيوتكن. لست حرة. كأنها اشترت هذا الرجل، استعبدت، لا تريد أن يكون لغيرها. إذا أراد أن يحسن إلى أبيه وأمه تغضب. تغضب. إذا أراد أن يحسن إلى إخوته وأخواته تحزن. ثم الكارثة إن أراد أن يتزوج بأخرى. لا لا. هي تريده أن يزني وأن يعشق أن يتزوج. لا لا لا. متغطرسة صلبة جافة كأنها صنعت من حديد صلب. ليس لها خلق. ليس لها خلق. لست حرة يا أخي. لا لا. كي تنالي في الثريا. لا لا. لست حرة يا أخي. كي تنالي في الثريا. أنت رمز للمعالي، أنت نبع للأمان، أنت بركان ونار. فاحذري عند السؤال، فاحذري عند السؤال. سامحوني، أنا آسف، لا تغضبوا مني، ولكن نعيش في هذه الأيام مأساة انعدام الرجولة. انعدام الرجولة. أنت السبب، أنت الذي ضيعتها. اسمحي معي بأمر الله. لست حرة. بوصية النبي محمد. لست حرة. لست حرة. لست حرة. أيها الأحبة في الله، لست حرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما الفرق بينك ما الفرق بينك وبين تمثال من الحجر ما الفرق بين إنسان من لحم ودم وروح وسمع وبصر وقوة وعقل وتمثال من الطين هذا هو الفرق بين شريعة الله وقوانين البشر هذا هو الفرق بين أوامر الله وأحكام الله وضوابط البشر قال الملك جل جلاله العلي الله يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم فإن لم تستجب للملك فأنت صنم تمثال من طين وحجر قال الله جل جلاله العلي الأعلى الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم وألزمنا الصراط المستقيم وثبتنا على الصراط المستقيم هكذا أيها الأحبة في زمن التغريب وتضييع الهوية الإسلامية وضياع الدين في نفوس كثير من المسلمين نعود إلى إيضاح الحق وسبق معنا في خطبتنا السابقة أن سبب ضياع أولادنا بتمييعهم قضايا الدين سبب ضياع أبناء المسلمين فيما يرونه على شاشات التلفاز وأمام شاشات الكمبيوتر في الإنترنت وغيره وعلى صفحات الجرائد القذرة من المجلات وغيرها سبب ضياعهم الجهل المطبق بالإسلام وأكدت عليك حبيبي متى جلست يوما مع ابنك أو ابنتك وزوجتك تحدثهم عن عظمة الإسلام عن عظمة الدين الذي نحن عليه متى يوما جلست في وسط من حولك تحدثهم عن هذا الدين الذي ورثناه وراثة دون علم حقيقي بحقيقته تحدثهم عن حقيقته لكي لا يلبس عليهم شياطين الإنس والجن دينهم ثم تعرضنا لأخطار تهدد الإسلام وذكرنا منها عنصرا واحدا وهو المنافقون الجدد اللهم اكفنا شر المنافقين وقد ذكر الله سبحانه أن خطورة المنافقين على الإسلام والمسلمين أخطر من الأعداء الخارجين قال سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو، هم العدو، هم بالضمير المنفصل، العدو بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، هم العدو فاحذرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. واليوم وقد سخر له إعلام يخدمه من شاشات تلفاز ومجلات وجرائد بالصفحات، فإنه صار يتمنظر كما ذكرنا في صفاتهم الأربعة بمنتهى الوضوح والصراحة: التحايل والالتفاف والتأويل للتملص والادعاء للفخر. هؤلاء هم المنافقون الجدد. واليوم نتوقف مع صنف آخر من الخطر على الإسلام، الخطر على الدين، نساؤنا. اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. نعم، نساؤنا. المرأة سلاح ذو حدين، إذا استخدم للإصلاح رأيت أمة تسود العالم، وإذا استخدمت للإفساد رأيت أمة تدمر بسرطان الإيمان. اللهم احفظ علينا إيماننا. المرأة سلاح خطير إلى أبعد حد، إذا ربيت كما ينبغي أخرجت جيلا كجيل الصحابة. انظر إلى أم عربية تربي ابنها علامة ربيه، لما رؤي معاوية في حضن أمه هند زوجة أبي سفيان قيل لها: إن يعش هذا معاوية، إن يعش هذا يسود قومه. قالت: سكلته إن لم يسد إلا قومه. نعم، إنها تريد أن يسود الدنيا فساد. ساد معاوية الدنيا وكان فخره: أنا الذي ربتني هند. إن من العجب العجاب أن ترى أكابر الإسلام، أكابر المسلمين في الإسلام ربتهم أمهاتهم. فما ربت الشافعي إلا أمه. اطلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي هذا. وما ربت الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه الذي حفظ الله به الدين، ما ربته إلا أمه. ومالك حين مضى يطلب العلم قالت: اجلس يا بني حتى ألبسك لباس العلم، وألبسته الطويلة بيديها. هذه أمهاتنا. فأين أمهات اليوم؟ عقمت أرحام نسائنا أن يخرجن لنا مثل هؤلاء. لماذا؟ إن مأساة المسلمين اليوم تكمن في المرأة، تكمن في المرأة. مأساتنا تكمن في بيوتنا، في نسائنا، في المرأة، وتكمن مأساتها في جهلها بدين الله. فكان الذي تراه من العري في الشوارع ومن التباعد عن الدين ومن المسارعة في أخلاق الكافرين. نعم، إنك لتعجب أشد العجب حين تدخل قرية في أعماق الريف فتلقاك امرأة وهي تلبس البنطلون وتطرح شعرها على كتفيها والمكياج في وجهها وتبتسم ابتسامة عريضة. أين أبوها؟ أين أبوها؟ أين جدها؟ أين أخوها؟ أين الغيرة؟ أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين وأين وأين؟ إن مأساة المرأة تكمن في ثلاثة مآس عظيمة بعضها أشد من بعض. أولها التغرب وتقليد الغرب. أيها الأحبة، تغرب المرأة، إعجابها بالغرب وانبهارها بالغرب وتقليدها للغرب، وهذا أمر متعمد مقصود غزيت به الأمة في عقر دارها. فهذا الجهاز الخبيث الذي تقتنيه في بيتك، التلفاز، تتركه وتخرج وهو يبث سمومه في نفوس أولادك، فينشأ الطفل وتنشأ البنية النبتة الطاهرة الصغيرة التي أنبتها من رحم مسلمة، التي أنبتها في رحم مسلمة من نطفة مسلمة. تنظر فماذا ترى على شاشة التلفاز؟ أترى دينا؟ والله حتى الدين الذي يأتي دين مشوه، حتى الدين الذي يعرض دين ملطخ، إنه كما يقولون في الزراعة مهجن، دين مهجن، ليس دين محمد الخالص الصافي. وإننا أدخلوا عليه آفات وشبهات، ثم إذا رأت وانبهرت وصرنا نسمع كلاما، الحرية وحرية المرأة واوا، وماذا استفادت الأمة وماذا جنت من حرية المرأة؟ من يوم أن سمعنا هذه الدعوة الخبيثة ماذا جنت الأمة؟ حالات الاغتصاب والاختطاف والزنا وخيانة الزوجية وزنا المحارم ومآس تسمعها من يوم أن نبتت هذه الدعوة الخبيثة. هذا ما سمعناه، هذا ما كسبناه. تركت المرأة بيتها، ماذا كسبنا حين غزت المرأة الجامعات والشوارع والمنتديات والوزارات والوظائف؟ ماذا كسبنا؟ هرقت الأمة أم أنها ما زالت في تخلف على جميع المستويات؟ ماذا كسبنا؟ أبي الله أسائلك، أمك وجدتك التي كانت تقبع في بيتها، أم ابنتك التي ترود الجامعة؟ أيهما ترضاه ويرضي ربك؟ التغرب والإعجاب بالغرب والانبهار به وتقليده أسلبته بناتنا ونساؤنا، فحصل التنكر للدين، فكانت المصيبة الثانية التنكر للدين والنظر إليه، هذه هي البلية الثانية، التنكر للدين والنظر إلى النقاب أو الإسدال على أنه رجعية، والمكس في البيت وعدم الخروج منه، والقرار على أنه تخلف وعودة إلى عصر الحريم، والقيام بخدمة الزوج ورعاية الأولاد، ينظر إلى هذا على أنه لا يمكن أن يحدث في المدنية الحديثة. نعم، وقد رأيت والله، لم يحدثني أحد، بل رأيت وسمعت بأذني هاتين وعيني هاتين في الغرب وفي بلادها وأرقى بلادها، هؤلاء النساء الكافرات المشركات يشتهين أن يكون لها ولي يجلسها في بيتها، يتمنين لو أن لها رجل ينفق عليها ويعولها يمنعها من الخروج. وإني أحدثك بخصاصتهن ومن خواص أنفسهن، كل من خاضت هذه التجربة ندمت في النهاية وتتمنى لو أنها سمعت كلام ربها وقرن في بيوتكن، تتمنى وتشتهي. وإذا أردت مزيدا من التفاصيل فأحيلك على كتب قصص التائبين التي ذكر فيها قصة أول محامية مصرية وقفت ولبست ثوب المحاماة وخرجت، ثم عادت في النهاية وفي آخر عمرها تقول: لقروية ساذجة في حجرها طفل أنفع للأمة من 1000 محامية و1000 قاضية و1000 طبيبة. هكذا قالت بلسانها ومثبت في مذكراتها عنها نقل. نعم، إن هذا التغرب الذي أدى إلى السبيل الثاني، التنكر للدين، أدى إلى ردة حقيقية. وإنني إذ أحدثك حبيبي، حاشاك أن يكون هذا في بيتك، أنا أعيذك بالله من هذا، ولكن إنما أحدثك لأحذرك أن يكون هذا مستقبل بناتك في يوم من الأيام. أنا أعرف أنك أخ طاهر نظيف وأن بيتك على الطهارة ما زال، ولكن مع دوام التغريب، مع دوام الضغط، مع الإلحاح بهذا الفكر، يحصل التحول من خلال المناهج الدراسية في المدارس، ومن خلال اختلاط ابنتك بهذا العالم الخارجي من المدرسين والمدرسات، الأحياء منهم والأموات، ممن حولها من هؤلاء الطالبات والجيران. هذه مآسٍ ستؤدي في النهاية إلى أكبر مأساة، أن تفقد أسرتك. هذه هي المصيبة الكبرى. ثالثا، سبب مأساة المسلمين في النساء أن تركت المرأة القيام بدورها، إقامة الأسرة المسلمة ورعاية البيت المسلم. وإقامة الأسرة تقوم على ثلاثة بنود. أولها إقامة البيت، المحضن التربوي، مصنع الرجال. ثانيا حسن التبعل للزوج. ثالثا رعاية الأولاد. اللهم اهد نساء المسلمين. هذه وظيفة المرأة التي دلها عليها الإسلام وألزمها بها. وظيفة المرأة الأصلية إقامة بيت، وفرق بين بيت وشقة. شقة قطعة. إننا نريد أن نعود إلى الأصل، بيت فيه أب كبير العائلة وأبناؤه، ومع كل ابن زوجته، يجتمعون على طبق طعام واحد، وينظر الأب إلى أبنائه: كل يا بني، نأكل من حلال. فتتت الأسرة. لماذا؟ لأن التغرب قاد زوجة الابن إلى أن تريد أن تستقل عن حماتها. صورت لها الحماة حماتي قنبلة ذرية، صورت لها الحياة على أن الرجل الذي ليست له أم فوز مبين، رغم أن أمه سبيله إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: إلزم قدمها فثم الجنة، ومن فقد أمه خسر جنته، أو خسر طريقا من الطرق إلى الجنة. نعم إخوتي في الله، إقامة البيت، إن وظيفة المرأة إقامة البيت، إيجاد البيت. بيت، وكثيرا ما أحدث الشباب إلى أن البيت نعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. البيت نعمة. قال الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيت سكن، نعمة. ومن شروط شكر النعمة أن تنعم بنعمة الله على عباده. كثير من الشباب حريص يوم يتزوج أن يغلق الباب على نفسه ويعيش لزوجته، وهذا فكر من فكر التغريب انتقل إلى عقل بناتنا ونسائنا، أن المرأة إذا تزوجت كأنها اشترت هذا الرجل، استعبدته، لا تريد أن يكون لغيرها. إذا أراد أن يحسن إلى أبيه وأمه تغضب، إذا أراد أن يحسن إلى إخوته وأخواته تحزن. ثم الكارثة إن أراد أن يتزوج بأخرى، لا، هي تريده أن يزني وأن يعشق، لا، أن يتزوج، لا، يزني ويعشق، نعم، كما شاء. كأنها امتلكت هذا الرجل. ونحن نعيش في هذه الأيام، سامحوني أنا آسف، لا تغضبوا مني، ولكن نعيش في هذه الأيام مأساة انعدام الرجولة. خضوع الرجل لامرأة تزل أنفاسه وتسيره بطرف أصبع رجلها. أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. إننا نريد المرأة التي تنشئ بيتا مفتوح الأبواب لأبيه وأمه وإخوته وأخواته وعماته وخالاته وجيرانه وكل قريته، بيت مفتوح للدعوة إلى الله، صورة منارة للإسلام. أين هذا البيت؟ أين هذا البيت؟ لقد حدثني أحد أشباه هؤلاء الرجال، قال لو أنني جلست مع زوجتي 23 ساعة وخمسون دقيقة وخرجت 10 دقائق، تقول أنا أريد هذه 10 دقائق بالذات. أي رجل هذا؟ رجل؟ إننا نريد المرأة التي تعرف حدودها. إقامة البيت، ثانيا حسن التبعل للزوج. كثيرا قلت، وإن كان كلامي يغضب كثيرا من النساء وليكن، أننا نريد المرأة التي تعرف كيف تطبخ وتكنس وتحمل وتلد، تخدم زوجها. لا نريد أبدا، وليست الأمة اليوم بحاجة إلى المنظرة، لا المهندسة ولا الإلكترونيات ولا ولا ولا، إننا نريد المرأة التي تعين زوجها على غض بصره، وتقيم دين زوجها فلا ينظر ولا يشتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة المرأة: من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه. صالحة من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود العؤود على زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وماذا تريد الزوجة أكثر من الجنة؟ ماذا نشتهي أكثر من الجنة؟ هذه صفاتها. ودود، ودود هينة لينة. يقول: التي إذا غضب زوجها وضعت كفه بين كفيها وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى. أين هي من زوجة متكبرة متغطرصة صلبة جافة كأنها صنعت من حديد صلب ليس لها قلب، تقول: لا، هو يأتي إلي ويتحايل علي ويتزلل عشان ما يعملها الثاني. هذه ليست بامرأة، لا يمكن أن تكون هذه امرأة. وإننا علموها هذا في التلفاز وفي الجرائد وفي مجالس النميمة. اللهم اهد نساءنا. نعم أيها الإخوة، إنني أحدثكم عن حقائق في بيوتكم، وكل من على رأس بطحة يحسس عليها. أنت السبب، أنت الذي ضيعتها لأنك لم تعلمها ماذا يقول ربها وماذا يريد منها دينها. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى المرأة التي مهمتها الأصلية حسن التبعل للزوج. جاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال. وفدة النساء قالت: غلبنا عليك الرجال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قالت: وهم معك يحجون ويعتمرون ويجاهدون في سبيل الله. يفضلوننا، يحجون ويعتمرون ويجاهدون في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. حسن تبعل المرأة للزوج يعدل الجهاد في سبيل الله، خدمتها له، قيامها على حقوقه. دعك دعك من المنافقين الجدد الذين يروجون كما قلت للدعاء للفخر أنه يجلس أمام الكمبيوتر ويضع الاسطوانة ويكتب حقوق الزوج ثم يقرأ كلام الفقهاء وهم يناقشون قدمة الرجل فرض على المرأة أم سنة، ثم ينقل الكلام ليس بالإسلام وجوب خدمة المرأة على زوجها. هذا الدعموس الذي لم يجلس ليتعلم من المشايخ ولم يفقه دين الله، إنما نقل من على الشاشة كلاما لم يفقهه لعله أود في سياق الرد عليه، ثم يقول ابن حزم. من ابن حزم؟ أنت لا تعرف من ابن حزم وما قيمته وما قدره في الفقه. إن قضية خدمة المرأة لزوجها أصل من أصول الإسلام. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا كانت تصنع لعلي؟ أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير ألم تكن تطحن النوى حتى أمجلت يدها؟ فاطمة بنت النبي ألم تكن تفعل ذلك؟ ثم جاءت إلى رسول الله تطلب خادما، فقال والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع. ثم تأتي اليوم لتناقش خدمة المرأة لزوجها واجبة أم لا؟ يا مسكين أنت لا تعرف الدين. الشاهد أيها الإخوة، خدمة المرأة لزوجها قيامها على رعايته وإرضائه. كثيرا قلت أن الله جمع كل حقوق الرجل في كلمة وكل حقوق المرأة في كلمة. قال سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. هذا كل حق الرجل، السكن، كلمة واحدة السكن. فكل ما كان سكنا للرجل فهو حقه ما لم يكن حراما. وجمع كل حقوق المرأة في كلمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فسماها نفسك، فكل ما تحبه لنفسك وما تريده لنفسك فهو لها. بمنتهى البساطة هذه حقوق الرجل وحقوق المرأة في الإسلام. إذن كل ما كان سببا لسكن الزوج فهو حقه ما لم يكن حراما، ما لم يكن حراما. أحبتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أين نساؤنا من هذا البند التفاني في خدمة الزوج؟ وكيف تتفانى وهي ضيعت يومها ما بين مشاهدة التلفزيون إلى التليفون إلى المحلات تتفرج على الباترينات؟ ماذا بقي لتخدم به زوجها؟ والبند الثالث في صفة المرأة الصالحة تربية الأولاد. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم نجيهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، إن قضية تربية الأولاد من أخطر القضايا التي تواجه المسلمين في هذه الأيام. الأولاد، إن أولادنا اليوم يخرجون إلى العالم الخارجي والمؤثرات كثيرة وخطيرة، والولد ينبهر بما يراه وما يسمعه، وكل ما يراه ويسمعه يتركز في خلفياته، يكون تصوراته، يكون عنده كقاعدة بيانات يفسر بناء عليها الأشياء فيما بعد. فإن لم يكن في البيت منخل، مصفاة، فلتر تنقي ما يتلقاه الولد، ضل أولادنا. وإني لا أتهم المرأة وحدها، بل الرجل الأب تخلى عن مهمته الأصلية التربية، وصار كل همه جمع المال. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تخلى الرجل عن مهمته الأصلية التربية والقوامة، وتفرغ لجمع المال لإرضاء شهوات الزوجة وشهوات الأولاد، وأخذ الأولاد مال الأب الذي انشغل به وضاعوا بماله، ضاعوا، ضاع الأولاد بهذا المال. نريد ويعطي، ونريد ويعطي، واشتري لنا ويكدح حتى يرضيهم، ولن يرضوا طالما أنه لم يرضي الله. وعاش الأب ممزقا متعب منهك من العمل ليل نهار، ثم هو غير راض وزوجته غير راضية وأولاده غير راضين والله غير راضي، فكان الضنك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ أبدا لم تكن بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا نسيت الأم أن لها أولادا يودون أن يربوا. قال بعض السلف عجزت الملوك أن تؤدب أولادها أدب الأوزاعي في نفسه وكان قد ربته أمه. أم تربي، بطن الأم أول محضن للطفل. ماذا سمع الطفل وهو في بطن أمه؟ هل سمع أذكار الصباح والمساء؟ جزء قرآن كل يوم؟ ابتهال ودعاء وبكاء في الليل؟ ماذا سمع هذا الابن من أمه ثم رضع من ثديها؟ ماذا رضع بعد أن شرب من دمها ورضع من لبنها؟ جهل وشهوات وأهواء وضياع. وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات، وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سدي الناقصات؟ نعم، خرج هذا الجيل الذي نؤمل أن يكتب الله على يديه النصر. اللهم انصر دينك، اللهم مكن لدينك في الأرض. أملنا أن يخرج جيل يمحو عار الهزيمة، أملنا أن يخرج جيل يرفع راية الإسلام، أملنا أن يخرج جيل ينشر الدين، أملنا أن يخرج جيل يكون من العلماء والفقهاء والأمراء الذين يمكنون لقيام الخلافة وتنصيب الخليفة. أين هذا الجيل؟ أين هو؟ ابنك، ابنك أنت أم أنت أم أنت ابنك؟ نعم، تخلت المرأة عن هذه الوظيفة، تربية الولد، تنشئته، أن يرجع إلى البيت بعد الدراسة تستقبله أمه بحضنها الدافئ وقبلتها الحنون وحجرها الرؤوم لتقول ماذا أخذت وماذا سمعت وماذا درست وكيف كنت؟ هل صليت؟ هل حفظت؟ هل ذاكرت؟ هل نجحت؟ هل تفوقت؟ هل دعوت؟ هل بمنتهى البساطة والحب تستخرج منه فتلغي الباطل وتثبت الحق وتبث الصواب. أين الأم؟ أين الأم؟ سامحوني، المعادلة خطأ، لأن هذه الأم في الأصل لم ترب في بيت أبيها. نعود إلى الأصل، فلذا احمل كلامي على أنني أريد أن تربي ابنتك منذ اليوم على هذا، لا على أنها مهندسة كمبيوتر، خبيرة اتصالات، ما بكالوريوس تجارة انجليزي، وإنما على أنها أم المستقبل. فما الحل؟ وما المخرج؟ وما السبيل؟ إنني حين قلت علاج المنافقين الجدد رجعة إلى الإسلام، الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبع هؤلاء، هذا الفهم هو الذي يضبط السير. أعود من خلال هذا الفهم لنبحث عن الحل. أوله أن تعرف المرأة أنها ليست حرة، لست حرة، وبمنتهى القوة والعزة نقول لست حرة، أنت أمة لله، عبد. لست حرة تلبسين ما تشائين، بل سيدك الله الذي خلقك أمرك أن تتغطي. لست حرة تتكلمين كما تشائين، فسيدك الله الذي خلقك سيحاسبك على كل كلمة. لست حرة، تفكرين كما تشائين، فسيدك الله الذي خلقك مطلع على السرائر والضمائر، يعلم السر وأخفى. لست حرة، لست حرة، فإنك لم تخلقي نفسك ولم ترسمي صورتك، إنما الذي خلقك الله، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لست حرة، الذي خلقك قال ألا له الخلق والأمر، له الأمر يأمر، وأنت أما تطيعين وتسمعين. قال الله الملك جل جلاله العلي الأعلى الله، قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لست حرة، لست حرة. قال سبحانه أنه إذا قضى أمرا فليس لك إلا أن تسمعي وتطيعي، ليس لك اختيار، لست حرة تتابعين وتقلدين من شئت، فقد ألزمك الله اتباع النبي محمد، لا موضة فلان ولا صورة فلان ولا فكر فلان ولا دعوة فلان، إنما النبي محمد القائد والإمام الأستاذ والقدوة صلى الله عليه وسلم الأسوة. لست حرة، ينبغي أن يقر هذا في أذهان زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا والدنيا بأسرها، ونستعلي ونفتخر بديننا ولا نستحي ولا نتوارى ولا نتراجع ولا نرضي الكفار لنقول حرة. لست حرة، لست حرة، لك دين يحكمك، لست حرة، لك أحكام تضبطك. بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه، قال باب جواز خروج النساء إلى المسجد. قال الإمام ابن حجر رحمهما الله في شرح هذا الباب قال وإنما ترجم الإمام للباب بالجواز لأن الأصل المنع. لست حرة، تخرجين كما تشائين وتفعلين ما تريدين، إنما الذي منعك الله. قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن. قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. بالأمر لا يخدعنك خادع ولا يروجن عليك قول باطل. اسمعي بأمر الله لست حرة، بوصية النبي محمد لست حرة. هذه هي البداية، أن تعلم المرأة أنها أمة لله وحده، لا لأب ولا زوج. فطاعة الأب وطاعة الزوج في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله الذي خلق هو وحده الذي يحكم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الخير. هذه هي البداية. ثانيا في إصلاح المرأة من تهديد الدين وإفساد الدين إقامة القوامة للرجل. نعم، وكلما نصل إلى هذه النقطة نتحسر على الرجال الذين يسلمون القيادة لزوجاتهم بل ولبناتهم. أرسل ابنته تتعلم ورجعت البنت اليوم تأمر أباها وتنهاه وترفض وتقبل كما شاءت. نعم، إقامة قوامة الرجل. أيها الرجل، قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أيها الرجل، كل جنيه قرص تنفقه المرأة ينقص من رجولتك، يقل من قوامتك. لذا أول الأمر في قوامة الرجل ألزمها بيتها وأنفق الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال سفيان: إذا رأيت الرجل يسأل عن مال المرأة فاعلم أنه سارق. ورثت، ملكت، غنية بنت أغنية، لا تنظر إلى مالها ولا تستشرف له ولا تسمح أن يدخل مليم في بيتك من مالها، وإلا أنقص ذلك من قوامتك، فضلا عن أن ترضى أن تعمل وتنفق وتشاطرك وتشاركك. نعم أخي، كن رجلا، إن من أكبر أسباب ضياع الأولاد تبادل المراكز، أن تصبح المرأة رجلا والرجل امرأة. وإنني أريد أن أطرح استفتاء: لماذا أريد أن يقوم بي رجل صادق صريح لا يستحي ولا يخاف أن يقول أنا امرأتي تحكمني لأسأله لماذا؟ نريد أن نعرف لماذا؟ ليه ليه ليه لماذا؟ ألست برجل مما تخاف؟ سبحان الملك. الشاهد أن السبيل الثاني لإصلاح المرأة من الأخطار التي تهدد الإسلام إقامة قوامة الرجل، ولن يكون الرجل رجلا إلا بدين. أين دينك يا رجل؟ أين إسلامك؟ أين تقواك؟ أين معرفتك لله؟ أسأل الله أن يصلح رجال المسلمين، وأن يصلح نساء المسلمين، وأن يصلح أبناء المسلمين، وأن يعلمنا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، من أسباب إصلاح المرأة تربية البنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بثلاث فأحسن تربيتهن وأحسن إليهن كن سترا له من النار. عندك ثلاث بنات، لو أحسنت تربيتهن دخلت بهن الجنة. قالت امرأة: واثنتين يا رسول الله. قال: واثنتين، ولكن كيف تقيك بنتك النار إذا كانت هي من أهل النار؟ كيف؟ لكي تقيك بنتك النار لابد أن تكون هي من أهل الجنة. إذا شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن التربية، أن تحسن تربيتها، أن تربيها على ما يرضي الله، عار علينا أن تفتخر بأن ابنتك معها بكالوريوس وهي لا تعرف الله، وهي لا تحفظ شيئا من القرآن، وهي لا تحسن تصلي، وهي غير مؤدبة، لا توقر أباها ولا أمها، بل تحقرهم وتحس بالعار من النسبة إلى قريتها. يفتخر بمثل هذه؟ نعم، عار علي أن تبلغ ابنتك وهي لا تعرف شيئا عن الحيض ولا الطهارة ولا الاغتسال. عار علينا أن تترك ابنتك في الليل البهيم تخرج لتذاكر عند صديقتها زعمت، أو تأخذ درسا في كذا أو كذا عند مدرس فاجر أو كافر. عار علينا أن أسألك أين ابنتك تقول: خرجت من الصباح لا أدري أين هي. إننا بحاجة إلى تربية البنت ابتداء لتكون في المستقبل أما صالحة تربي لنا جيلا. إننا بحاجة إلى بناء الهرم من القاعدة، من أسفل، من الأصل. إننا بحاجة إلى إرساء القواعد، أن تربي ابنتك على أنها أم أمير المؤمنين، أم خليفة المسلمين، أم قائد المجاهدين، أم أمير العلماء، إمام العلماء، أم الأستاذ الأساتذة. أين زمان العرائس أن تحضن البنت عروستها وتنام في حضنها تحلم أن تكون أما؟ اليوم بنتك تنام في حضن الكمبيوتر والكتب الدراسية وما إلى ذلك. إننا بحاجة إلى تربية البنت الطفلة أن تربى على حب الإسلام والاعتزاز بالإسلام، أن تربى على حب الله وحب النبي وحب القرآن، وأن تشرب ذلك وتتشربه وتشبع منه ويفيض منها على من حولها. إنني أريد ابنتك ترى دينا في البيت، وترى أبا وأما صالحين، فإن الظل لا يستقيم والعود أعوج، والإصلاح فرع الصلاح. إننا نريد تربية البنت. يا قومي نحن مسلمون، أيها الناس نحن قوم مسلمون، لنا دين له أحكام ومبادئ، نحن قوم مسلمون، لنا رب سميع بصير نراقبه ونخشاه، نحن قوم مسلمون، لنا نبي نتبعه ونصير وراءه ونقلده في الصغيرة والكبيرة، طاعته من طاعة الله. نحن قوم مسلمون، لا نبيع ديننا لأجل شيء، لا من أجل رضا امرأة، ولا من أجل رضا بنت، ولا من أجل رضا ولد، ولا من أجل رضا كفر عنه، إنما نحن قوم مسلمون أتباع دين عظيم نعتز به ولا نتخلى عنه. العناصر كثيرة في إصلاح المرأة التي تهدد الإسلام، ولكن فيما أشرت إليه كفاية، والله شهيد بيني وبينكم. اللهم بلغت، اللهم فاشهد إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. أصلحوا بيوتكم، وأصلحوا زوجاتكم، وأصلحوا أولادكم وبناتكم، يرضى عنكم ربكم. قال الملك جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة خروجا من الضنك والفقر والغلاء والركود الاقتصادي وقلة السيولة وتسلط الظلمة وتتابع البلاء والهموم، خروجا من كل هذا عش دينك يحييك الله حياة طيبة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم أطلق سراحهم وأعدهم تسعد بهم أهليهم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من أعداء الدين، اللهم امكر بهم وزلزل بهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح بيوت المسلمين، أصلح نساء المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية.